ثم تذكر ببطء. عند سماع انفجار كريستلاينر أطلق تولاند صيحة من الغضب الشديد من أجل صديقه المفقود. بعدها أدار عينيه الغاضبتين إلى دلتا ثلاثة، وقوس تولاند ظهره وكأنه يستعد لدك العصا في حنجرة دلتا ثلاثة. ولكن بينما يقوم بذلك بدا أنه يتردد، وكأن أخلاقه كانت تمنعه. وبفشل موجع وغضب شديد جذب تولاند العصا بقوة بعيدا ووضع حذاءه على قدم دلتا ثلاثة المتمزقة. آخر شيء تذكره دلتا ثلاثة هو التقيؤ بألم عندما تحول عالمه بأكمله إلى هذيان أسود. استعاد وعيه الآن دون أن يعلم كم مضى عليه وهو فاقد ذلك. استطاع أن يشعر بساعديه مربوطتين خلفه بعقدة مشدودة جدا لا يمكن أن تكون من قبل أي شخص إلا بحار. كما كانت قدمه مقيدتين ومنحنيتين إلى الخلف ومربوطتين إلى معصميه، مما جعله متقوسا إلى الخلف دون أي قدرة على الحركة. حاول الصياح ولكن لم يصدر منه أي صوت. كان فمه ممتلئا بشيء ما. لم يستطع دلتا ثلاثة تخيل ما الذي يجري. بعدها أحس بالنسيم البارد وراء الأضواء اللامعة. أدرك أنه على سطح الجويا الرئيسي. التوى ليبحث عن النجدة، ولكنه شاهد المنظر الأكثر رعبا. انعكاسه هو منتفخ ومشوه في قبة البليسكي جلاس العاكسة لغواصة الجويا. كانت الغواصة معلقة أمامه مباشرة، وأدرك دلتا ثلاثة أنه ممدد على الباب الأفقي الضخم في سطح السفينة. هذا لم يقلقه كثيرا كما أقلقه السؤال الأكثر وضوحا: إذا كنت أنا على سطح السفينة، إذن أين هو دلتا اثنان؟ كان قلق دلتا اثنين قد ازداد، رغم أن إرسال زميله عبر الكريبتوك أخبره بأنه في حالة جيدة، إلا أن تلك الطلقة الوحيدة لم تكن من بندقية آلية. من المؤكد أن تولاند أو راشيل قد أطلقها. تحرك دلتا اثنان لينظر عن قرب أسفل السلم حيث نزل زميله فرأى الدم. رافعا سلاحه انحدر إلى الأسطح السفلية حيث تبع أثر الدم على طول الممر إلى مقدمة السفينة. هناك أوصله أثر الدم إلى سلم آخر يعود إلى سطح السفينة الرئيسي. كان فارغا، وبقلق متزايد تبع اللطخات القرمزية الطويلة على طول السطح الجانبي عائدا إلى مؤخرة السفينة، حيث مر بفتحة السلم الأولى الذي نزل منه. ما الذي يحدث بحق الجحيم؟ بدا أن لطخات تتحرك في دائرة كبيرة. متحركا بحذر ومصوبا بندقيته أمامه، مر دلتا اثنان من مدخل قسم المختبر في السفينة. تابعت اللطخة طريقها إلى سطح المؤخرة، وبحذر التف حول الزاوية. تعقبت عيناه الأثر. رآه بعد ذلك. يا إلهي، كان دلتا ثلاثة ممددا هناك مربوطا ومسكتا، ملقا على نحو فظ مباشرة أمام غواصة الجويا الصغيرة. ورغم أن دلتا اثنين كان بعيدا، استطاع رؤية أن قسما كبيرا من قدم زميله اليمنى قد فقدت. حذرا من الوقوع في الفخ رفع دلتا اثنان بندقيته وتحرك إلى الأمام. دلتا ثلاثة يتلوى ألما محاولا التحدث، وبشكل هزلي. فالطريقة التي ربط فيها هذا الرجل، ركبتاه منحنيتان بشكل حاد خلفه، ربما هي الطريقة التي أنقذت حياته، حيث بدا أن النزف في قدمه قد تباطأ. عندما اقترب دلتا اثنان من الغواصة أعجب بنعمة قدرته على النظر خلفه، فقد انعكس كامل سطح السفينة في قبة حجرة قيادة الغواصة الدائرية. وصل دلتا اثنان إلى صديقه المتألم، فرأى التحذير في عينيه بعد وقت متأخر جدا. أحد مخالب غواصة التريتون قفزت إلى الأمام وتثبتت بفخذه الأيسر بقوة كبيرة. حاول التراجع إلى الخلف، ولكن المخالب ضغطت عليه. صاح من شدة الألم وهو يشعر بانكسار العظمة. نظرت عينه إلى حجرة قيادة الغواصة. محدقا عبر انعكاس سطح السفينة، استطاع دلتا اثنان رؤيته مختبئا في ظلال القسم الداخلي للتريتون. كان مايكل تولاند داخل الغواصة متوليا القيادة. فكرة سيئة، قال دلتا اثنان محتاجا وهو يحجز ألمه بعيدا ويحمل بندقيته الآلية على كتفه. صوبها إلى الجهة اليسرى من صدر تولاند، وعلى بعد 3 أقدام 90 سنتيمترا فقط من الجانب الآخر لقبة الغواصة المصنوعة من البليكسيغلاس. ضغط الزناد فزأرت البندقية مليئا بالغضب من كونه قد خدع. ضغط دلتا اثنان على الزناد حتى ارتطمت آخر رصاصة بسطح السفينة وأطلقت بندقيته وهي فارغة. عاجزا عن التنفس أسقط البندقية وحدق إلى القبة المنشقة أمامه. ميت، قال بهسيس وهو يشد قدمه من المخلب. عندما التوى مزق المخلب المعدني جلده فاتحا فيه جرحا عميقا. تبا، مد يده ليصل إلى كريبتوك على حزامه، ولكن عندما رفعه إلى شفتيه انقذفت يد آلية أخرى مفتوحة وتحركت أمامه قابضة على ساعده الأيمن. سقط كريبتوك إلى سطح السفينة. عندها رأى دلتا اثنان الشبح في الزجاج أمامه، مظهر شاحب ينحني إلى الجانب وينظر عبر حافة الزجاج التي لم تصب بأي أذى. مذهولا نظر دلتا اثنان إلى مركز القبة وأدرك أن الرصاص لم يقترب حتى ليخترق الصدفة السميكة. أصيبت القبة بحفر صغيرة. بعد لحظة فتح الباب العلوي للغواصة وظهر مايكل تولاند. بدا عليه الاضطراب، ولكنه لم يصب بأي أذى. متسلقا ممر الألومنيوم، خطى تولاند على سطح السفينة ونظر إلى نافذة قبة الغواصة المتحطم. تتحمل 10,000 رطل لكل إنش مربع، 6.5 سنتيمتر مربع، قال تولاند. يبدو وكأنك تحتاج إلى بندقية أكبر. داخل المختبر المائي علمت راشيل أن الوقت ينفد. لقد سمعت صوت إطلاق ناري على سطح السفينة، وكانت تصلي لأن يكون كل شيء قد حدث تماما كما خطط له تولاند. لم تعد تهتم من وراء خديعة الحجر النيزكي، مدير ناسا، مارغوريتينش أو الرئيس نفسه. لم يعد يهم أي شيء بعد الآن. لن ينجو بذلك مهما كان الفاعل، لابد أن تقال الحقيقة. كان نزيف الجرح على يدها قد توقف، والإدرينالين الجائل في جسدها قد أوقف الألم وزاد في تركيزها. بعد أن وجدت قلما وورقة، خربشت رسالة من سطرين. كانت الكلمة ضعيفة وخرقاء، ولكن الفصاحة لم تكن شيئا مهما تمتلك الوقت من أجله في هذه اللحظة. أضافت الملاحظة إلى أوراق الجريمة في يدها، الورقة المطبوعة عن GBR، صور الكائن وصور ومقالات تتعلق بالحبيبات المعدنية المحيطية، وورقة مطبوعة من المجهر الإلكتروني. كان الحجر النيزكي مزيفا، وهذا هو الدليل. أدخلت راشيل كامل الأوراق إلى جهاز فاكس المختبر المائي. كان لديها خيارات قليلة لأنها لا تحفظ إلا القليلة من أرقام الفاكس غيبا، ولكنها كانت قد قررت مسبقا من الذي سيتلقى هذه الأوراق وملاحظاتها. حبست نفسها، طبعت بحذر رقم الفاكس الخاص بذلك الشخص، ضغطت إرسال وهي تصلي أن تكون قد اختارت المتلقية بشكل حكيم. رنت آلة الفاكس. خطأ، ليس هناك إشارة صوتية. كانت راشيل قد توقعت ذلك، فلا تزال اتصالة الجويا مشوشة. وقفت منتظرة تراقب الآلة على أمل أن تعمل كتلك الموجودة في منزلها. هيا، بعد 5 ثوان رنت الآلة مرة أخرى، إعادة الاتصال. نعم، راقبت راشيل الآلة وقد وقعت في حلقة لا تنتهي. خطأ، ليس هناك إشارة صوتية. إعادة الاتصال. خطأ، ليس هناك إشارة صوتية. إعادة الاتصال. تركت آلة الفاكس لتبحث عن الإشارة الصوتية. اندفعت راشيل خارج المختبر المائي عندما كانت مراوح الهليكوبتر ترعد فوقها. على بعد 160 ميلا عن الجويا كانت جابرييل آش تحدق بشاشة كمبيوتر السيناتور سيكستون بذهول صامت. كانت شكوكاتها صحيحة، ولكن لم تكن تتخيل مدى صحتها. كانت تنظر إلى صور ممسوحة رقميا للعديد من شيكات البنوك المكتوبة إلى سيكستون من قبل شركات الفضاء الخاصة، وإيداعات بحسابات رقمية في جزر كايمن. كان أصغر شيك رأته جابرييل يقدر بقيمة 15,000 دولار، والكثير منهم يتجاوز قيمته 500,000 دولار. مبالغ صغيرة. كان سيكستون قد قال لها جميع تبرعاتي لا تتجاوز 2,000 دولار. من الواضح أن سيكستون كان يكذب منذ البداية. كانت جابرييل تنظر إلى تمويل حملة غير شرعية بمبالغ ضخمة. إن ألام الخيانة وخيبة الأمل كانت قاسية جدا على قلبها الآن. لقد كذب. شعرت بالغباء، شعرت بالقذارة، والأهم من ذلك أنها شعرت بالغضب. جلست جابرييل وحيدة في الظلام، مدركة أن ليس لديها أي فكرة عما تقوم به بعد ذلك. الفصل 120. فوق الجويا، بينما تتمايل الكايوا فوق مؤخرة السفينة، حدق دلتا واحد إلى الأسفل وعيناه مثبتتان على المنظر غير المتوقع على الإطلاق. كان مايكل تولاند يقف على سطح السفينة جانب غواصة صغيرة متدليا من الساعدين الآليين للغواصة، وكأنه في مخالب حشرة ضخمة. تعلق دلتا اثنان الذي يجاهد بألم ليحرر نفسه من المخلبين الضخمين. ما هذا باسم الإله؟ وبالدرجة التي كان فيها ذلك المنظر مرعبا، كان أيضا منظر راشيل سيكستون التي وصلت للتو إلى سطح السفينة وهي تأخذ موقعها فوق رجل مقيد وينزف دما أسفل الغواصة. لابد أن يكون هذا الرجل هو دلتا ثلاثة. حملت راشيل أحد البنادق الآلية الخاصة بدلتا فورس موجهة إليه، ونظرت صوب الطائرة وكأنها تتحدى مهاجمتهم. شعر دلتا واحد للحظة بالارتباك، غير قادر على فهم كيف يمكن لذلك أن يحدث. كانت أخطاء دلتا فورس التي حدثت مسبقا على الرف الجليدي أمرا نادرا، ولكنها أحداث يمكن تفسيرها. لكن هذا أمر لا يمكن تفسيره. إن الخزي الذي يشعر به دلتا واحد كان يعذبه وهو في الظروف العادية، ولكن خزيه هذه الليلة كان يكبر بوجود شخص آخر يركب معه داخل الطائرة. الشخص الذي يعتبر وجوده هنا أمرا غير اعتيادي على الإطلاق. القائد. بعد عملية القتل التي قام بها فريق دلتا في النصب التذكاري FDR، أمرهم القائد أن يتوجهوا إلى حديقة عامة مهجورة لا تبعد كثيرا عن البيت الأبيض. وكما أمرهم القائد حط دلتا واحد على هضبة عشبية بين مجموعة من الأشجار عندما رصف القائد سيارته في الجوار، ثم مشى في الظلام وصعد إلى الكايوة. كانوا جميعا على الطريق مرة أخرى خلال بضع ثوان. رغم أن اشتراك القائد المباشر في عملية ما هو أمر نادر، لكن دلتا واحد أمكنه التذمر بصعوبة. فالقائد الذي كان غاضبا من الطريقة التي تدبر فيها دلتا فورس عملية القتل في الرف الجليدي في ميلني، وخوفه من ازدياد الشبهات وتدقيق بعض الأشخاص، أعلم دلتا واحد أنه سيشهد الجزء الأخير من هذه العملية بنفسه. يجلس القائد في المقعد الأمامي ويشاهد شخصيا الإخفاق الذي لم يحتمله أيضا دلتا واحد على الإطلاق. يجب أن ينتهي هذا الآن. نظر القائد من الكايوة إلى سطح الجويا وتساءل كيف حدث هذا. لم يحدث أي شيء بشكل ملائم. الشكوك حول الحجر النيزكي وإخفاق عملية قتل دلتا فورس على الرف الجليدي وضرورة القتل العلني في FDR. أيها القائد، تمتم دلتا واحد ونبرة صوته واحدة من تلك المخزية والمصعوقة وهو ينظر إلى ما حدث على سطح سفينة الجويا. لا أستطيع تخيل. ولا أنا أستطيع، فكر القائد. من الواضح أنهم استهانوا بفريستهم كثيرا. نظر القائد إلى راشيل سيكستون التي كانت تحدق مشدوهة إلى الزجاج العاكس للطائرة وترفع جهاز كريبتوك إلى فمها عندما فرقع صوتها المصطنع داخل الكايوة. توقع القائد منها أن تطلب من الطائرة الانسحاب أو إطفاء نظام التشويش ليتمكن تولاند من طلب النجدة، ولكن كلمات راشيل سيكستون كانت أكثر إخافة من ذلك. قالت له: لقد تأخرتم كثيرا، لسنا نحن فقط من نعلم بالأمر. أصدرت الكلمات صدى للحظة داخل الطائرة. رغم أن الإدعاء بدا غير مقنع، فإن الإمكانية الضعيفة لصحة قولها أصابت القائد بالصمت. فنجاح المهمة بأكملها يتطلب التخلص من جميع أولئك الذين يعرفون الحقيقة، وبدرجة الأهمية التي ينبغي فيها منع انتشار الحقيقة، كان يتوجب على القائد أن يتأكد من أن هذا هو القرار النهائي. شخص آخر يعرف. بالنظر إلى سمعة راشيل سيكستون من اتباعها لبروتوكول صارم من سرية المعلومات، وجد القائد أنه من الصعب تصديق أنها قررت مشاركة هذه المعلومات مع مصدر خارجي. كانت راشيل تتحدث على الكريبتوك ثانية: انسحبوا وسنقوم بالإبقاء على رجالك، اقتربوا أكثر وسيموتون. على أي حال إن الحقيقة قد كشفت، انسحبوا فليس هناك فرصة للربح، انسحبوا. أنت تكذبين، قال القائد وهو يعلم أن الصوت الذي تسمعه راشيل سيكستون هو نبرة آلية خنثوية. أنت لم تخبري أحدا. هل أنت مستعد للمخاطرة بذلك؟ ردت عليه راشيل. لم أستطع الوصول إلى ويليام بيكرينغ في وقت مبكر، فخفت كثيرا واتخذت بعض الضمانات. عبس القائد. كان أمرا معقولا. إنهم لا يصدقوننا، قالت راشيل وهي تنظر إلى تولاند. تكلف الجندي المقبوض عليه بالمخالب بابتسامة ظهر فيها الألم. إن بندقيتك فارغة، ستقوم الطائرة بنصفك إلى الجحيم، ستموتان أنتما الاثنان، إن أملكم الوحيدة هو تركنا نذهب. على الإطلاق، فكرت راشيل وهي تحاول تحديد خطوتها الأخرى. نظرت إلى الرجل المقيد والمسكت المتمدد أسفل قدمها مباشرة أمام الغواصة. بدا مصابا بالهذيان من الدماء التي فقدها. انحنت أمامه وهي تنظر إلى عينيه البائستين. سأنزع لك الكعام وأمسك لك الكريبتوك، أنت ستقنع الهليكوبتر بالانسحاب، هل هذا مفهوم؟ أومأ الرجل بجدية. سحبت راشيل كعام الرجل فبصق لعابا داميا في وجه راشيل. عاهرة عاهرة، قال وهو يسعل. سأشاهدك وأنت تموتين. إنهم سيقتلونك مثل الخنزير وأنا سأستمتع بكل لحظة. مسحت راشيل اللعاب الساخن من على وجهها وهي تشعر بيدي تولاند تبعدها إلى الخلف. يهدئها وهو يأخذ البندقية الآلية منها. استطاعت أن تشعر من لمسته المرتجفة أن شيئا ما داخله قد انفجر للتو. مشى تولاند إلى لوحة التحكم على بعد ياردات قليلة أمتار ووضع يده على الرافعة، ثم ثبت عينيه بذلك الرجل الممدد على سطح السفينة. تناضل مرة ثانية، قال تولاند، وعلى سفينتي. هذا كل ما ستحصل عليه. وبغضب صارم سحب تولاند الرافعة بحدة. عندها فتح الباب الأفقي الضخم في سطح السفينة أسفل التريتون كأرضية المشنقة. أطلق الجندي المقيد صراخا قصيرا ثم اختفى هابطا أسفل الحفرة. سقط 30 قدما 9 أمتار إلى المحيط أسفله. كان الرشاش ذا لون قرمزي. قضت القروش عليه على الفور. اهتز القائد غضبا وهو ينظر من أسفل الكايوة إلى ما تبقى من جسد دلتا 3 الذي انجرف من أسفل القارب بالتيار القوي. كانت المياه الوامضة قرنفلية اللون. تصارعت عدة أسماك على شيء ما بدا وكأنه ذراع. يا إلهي، نظر القائد مرة أخرى إلى سطح السفينة. كان دلتا 2 لا يزال معلقا بمخالب التريتون، ولكن الغواصة كانت معلقة الآن فوق حفرة مفتوحة في سطح السفينة. تدلت قدماه فوق الحفرة. كل ما على تولاند فعله هو تحرير المخالب، وسيكون دلتا 2 هو التالي. حسنا، صاح القائد في كريبتوك. انتظر، انتظر فقط. وقفت راشيل على السفينة وحدقت إلى الكايوة. رغم ذلك الارتفاع أحس القائد بالتصميم في عينيها. رفعت راشيل كريبتوك إلى فمها. ألا تزال تعتقد أننا نكذب؟ اتصل بلوحة المفاتيح الأساسية في مكتب الاستطلاع واسأل عن جيمس مايلجان، إنه في المناوبة الليلية. لقد أخبرته كل شيء عن الحجر النيزكي، سيثبت لك صحة ذلك. إنها تقدم إلي اسما محددا، إن هذا لا ينبئ بخير. إن راشيل سيكستون ليست غبية، وهذا كان خدعة يمكن القائد أن يتأكد من خلال ثوان. رغم أن القائد لا يعلم بأي شخص باسم جيمس ميلجان في مكتب الاستطلاع، إلا أن تلك المنظمة كانت ضخمة. من المحتمل أن تكون راشيل سيكستون تقول الحقيقة قبل أن يأمر بالقتل النهائي. كان على القائد أن يثبت فيما إذا كانت تكذب أم لا. نظر دلتا 1 إليه. أتريدني أن أعطل جهاز التشويش لتتمكن من الاتصال والتأكد من الأمر؟ نظر القائد إلى كل من راشيل وتولاند وكلاهما في منظر واضح. لو حاول أي منهما التحرك من أجل هاتف جوال أو جهاز إرسال، فإن القائد يعلم بأن دلتا 1 يستطيع دائما الرد ومنع ذلك. إن المخاطرة صغيرة جدا. اقطع جهاز التشويش، قال القائد ساحبا هاتفه الخليوي. سأتأكد من صحة كذبة راشيل، ثم ستجد طريقة للحصول على دلتا 2 وإنهاء هذا. في فيرفاكس كانت عاملة المقسم الرئيسي في مكتب الاستطلاع قد نفذ صبرها. كما قلت لك، لا أرى أحدا باسم جيمس مايلجان في قسم الخطط والتحليل. كان المتصل ملحا. هل جربت عدة تهجئات أخرى؟ هل جربت أقساما أخرى؟ كانت العاملة قد فحصت ذلك مسبقا، ولكنها قامت بالتأكد مرة أخرى. وبعد عدة ثوان قالت، ليس هناك في أي مكان أحد من الطاقم اسمه جيمس مايلجان وبأي تهجئة. بدا أن المتصل مسرور لذلك على نحو مستغرب. إذن أنت متأكدة من أن مكتب الاستطلاع لا يوظف أحدا باسم جيم؟ اضطراب غريب ظهر على الخط. أحد ما صاح. لعن المتصل بصوت عال وأغلق فجأة. على متن الكايوا كان دلتا واحد يصرخ بغضب وهو يسرع في إعادة تشغيل جهاز التشويش. لقد أدرك بعد وقت متأخر جدا، ففي المجموعة الضخمة من أجهزة التحكم المضاءة في حجرة الطيار أضاء مصباح إشارة صغير مشيرا إلى بيانات من ساتكم قد تم إرسالها من الجويا. ولكن كيف؟ لم يغادر أحد سطح السفينة. قبل أن يتمكن دلتا واحد من تشغيل نظام التشويش كان الاتصال قد انتهى من الجويا دون أي تدخل. داخل المختبر المائي رن جهاز الفاكس بالإجابة. تم إيجاد الطرف المتلقي. تم إرسال الفاكس. الفصل 121. اقتل أو يتم قتلك. كانت راشيل قد كشفت جزءا من نفسها لم تعلم بوجوده على الإطلاق. طريقة البقاء، إصرار متوحش مملوء بالخوف. ماذا كان هناك في الفاكس المرسل؟ سألها صوت في كريبتوك. كانت راشيل مرتاحة لسماعها تأكيدا أن الفاكس قد تم إرساله كما خطط له. غادر المنطقة، طلبت وهي تتحدث في كريبتوك وتنظر إلى الطائرة المحومة. لقد انتهى الأمر، إن سركم قد انكشف، أعلمت راشيل مهاجميها بجميع المعلومات التي أرسلتها للتو. نصف دزينة من الصفحات المليئة بالصور والمقالات، دليل لا يمكن الشك فيه بأن الحجر النيزكي مزيف. إن إيذاءنا سيزيد من سوء موقفك. ساد صمت طويل. لمن أرسلت الفاكس؟ لم تكن راشيل تنوي الإجابة على ذلك السؤال. كانت هي وتولاند يحتاجان إلى أن تضيع أطول وقت ممكن. لقد أخذا لنفسهما مكانا بجانب فتحة السفينة في خط مباشر مع تريتون، وهذا يجعل من المستحيل للطائرة أن تصوب عليهم دون إصابة الجندي المتدلي من مخالب الغواصة. ويليام بيكرينغ، اقترح الصوت ويبدو عليه الأمل بشكل غريب. لقد أرسلت الفاكس إلى بيكرينغ. خطأ، فكرت راشيل. كان لبيكرينغ أن يكون خيارها الأول، ولكنها كانت مجبرة على اختيار شخص آخر لخوفها أن المهاجمين قد قضوا على بيكرينغ مسبقا. خطوة يكون وضوحها شهادة مخيفة لتصميم أعدائها. ففي لحظة من القرار اليائس كانت راشيل قد أرسلت المعلومات إلى رقم الفاكس الوحيد الذي تحفظه غيبا، مكتب والدها. كان رقمه فاكس مكتب سيناتور سيكستون قد حفر في ذاكرة راشيل بشكل مؤلم بعد موت والدتها، عندما اختار والدها التصرف بجميع أشياء الميراث دون أن يتعامل معها شخصيا. لم تتخيل راشيل أنها ستلتفت إلى والدها في وقت الحاجة، ولكن في هذه الليلة يمتلك هذا الرجل خصوصيتين مهمتين: جميع الدوافع السياسية لنشر معلومات الحجر النيزكي من دون تردد، وسببا كافيا للاتصال بالبيت الأبيض وابتزازهم لإيقاف عملية القتل هذه. رغم أن والدها لن يكون بالتأكيد في مكتبه في مثل هذه الساعة، إلا أن راشيل علمت بأنه يبقي مكتبه مقفولا مثل السرداب. لقد أرسلت راشيل المعلومات حقيقة إلى مكان آمن في هذا الوقت، فلو علم المهاجمون بالمكان الذي أرسلت المعلومات إليه فإن الفرص ستكون ضئيلة بالدخول إلى بناء مكاتب السيناتورية فيليب إيهارت الأكثر سرية والاقتحام إلى مكتب السيناتور دون أن يلاحظه أحد. مهما كان الذي أرسلت إليه الفاكس، قال الصوت من الأعلى، فإنك وضعت ذلك الشخص في خطر. علمت راشيل أن عليها التحدث من مركز قوة بغض النظر عن الخوف الذي تشعر به. أشارت إلى الرجل المعلق في مخالب التريتون وساقاه متدليتان فوق الهاوية تسقط الدماء منها على بعد 30 قدما، 9 أمتار في المحيط. الشخص الوحيد في خطر هو عميلكم، قالت في كريبتوك. لقد انتهى الأمر، انسحبوا، لقد انتشرت المعلومات، لقد خسرتم، غادروا المنطقة أو سيموت هذا الرجل. رد عليها الصوت في كريبتوك: آنسة سيكستون، أنت لا تفهمين أهمية. أفهم؟ انفجرت راشيل غضبا. أفهم أنكم قتلتم أشخاصا أبرياء، أفهم أنكم كذبتم حول الحجر النيزكي، وأفهم أنكم لن تنجحوا بهذا. لو قمتم بقتلنا جميعا لقد انتهى الأمر. كان هناك صمت طويل، ثم قال ذلك الصوت أخيرا: سأنزل إلى الأسفل. شعرت راشيل بأن عضلاتها تتصلب. قادم إلى الأسفل؟ أنا غير مسلح، قال الصوت. لا تقومي بعمل متهور، يجب أن أتحدث معك وجها لوجه. قبل أن تتمكن راشيل من التصرف، هبطت الطائرة إلى سطح الجويا. فتح الباب في جسم الطائرة، وخطى من هناك شخص ما. كان يبدو أنه رجل بسيط يرتدي معطفا أسود وربطة عنق. وللحظة كانت أفكار راشيل متجمدة بالكامل. كانت تحدق إلى ويليام بيكرينج. وقف ويليام بيكرينج على سطح الجويا ونظر بندم إلى راشيل سيكستون. لم يتخيل أنه سيصل اليوم إلى هذا الموقف. وبينما هو يتحرك نحوها، استطاع رؤية مزيج العواطف الخطيرة في عيني موظفته: الصدمة، الخديعة، الارتباك، الغضب، جميعها أمور قابلة للفهم، فكر بهذا. ولكن هناك الكثير من الأمور التي لا تفهمها. للحظة تذكر بيكرينج ابنته إديانا، متسائلا ما هي العواطف التي أحست بها قبل موتها. كان كل من راشيل وديانا ثمنا لحرب واحدة، حرب أقسم بيكرينج أن يقاتل فيها للأبد. في بعض الأحيان يكون الثمن قاسيا جدا. راشيل، قال بيكرينج، لا يزال لديك الوقت لإنهاء هذا، هناك الكثير أريد شرحه لك. بدا على راشيل سيكستون الذعر، وكأنها مصابة بالغثيان. كانت هولندي يحمل البندقية الآلية الآن ويصوب إلى صدر بيكرينج. بدا عليه الارتباك هو الآخر. ابقى في مكانك، صاح هولند. وقف بيكرينج على بعد 5 ياردات، 4.5 أمتار، يركز نظره على راشيل. إن والدك يقبل رشاوى يا راشيل، رشاوى من شركات فضاء خاصة، إنه يخطط لتفكيك ناسا وفتح الفضاء أمام القطاع الخاص، يجب أن يتم إيقافه لصالح الأمن القومي. كانت تعابير وجه راشيل مجدوها. تنهد بيكرينج، يجب أن تبقى ناسا رغم كل أخطائها وكالة حكومية. من المؤكد أنها تفهم خطر ذلك، فالخصخصة سترسل بأفضل عقول وأفكار ناسا إلى القطاع الخاص. ستتلاشى الثقة العقلية، وستفقد القوات العسكرية تدخلها. إن شركات الفضاء الخاصة تتطلع لزيادة أرباحها من خلال بيع امتيازات ناسا وأفكارها إلى المزايدين الأكبر في العالم. كان صوت راشيل مرتجفا: لقد زيفت الحجر النيزكي وقتلت الأشخاص الأبرياء تحت اسم الأمن القومي؟ لم يفترض أن يحدث الأمر كما هو أبدا، قال بيكرينج. كانت الخطط هي إنقاذ وكالة حكومية مهمة، إن القتل لم يكن جزءا منها. علم بيكرينج أن خدعة الحجر النيزكي هي نتاج للخوف مثل معظم الأفكار الاستخباراتية. فمنذ 3 سنوات في عملية لتمديد سماعات مائية لمكتب الاستطلاع إلى مياه أعمق حيث لا يمكن كشفها من قبل المخربين الأعداء، ترأس بيكرينج برنامجا يستفيد من مادة طورتها ناسا حديثا لكي يتم منها سريا تصميم غواصة مذهلة متينة يمكنها حمل الإنسان إلى المناطق العميقة في المحيط بما فيها أعماق منخفضة ماريانا، مصنوعة من الخزف الحديث. صممت هذه الغواصة التي تتسع لشخصين من تصاميم مسروقة من جهاز كمبيوتر مهندس من كاليفورنيا يدعى غرام هاوكس، وهو مصمم عبقري للغواصات. كان حلم حياته هو بناء غواصة لأعماق المياه السحيقة يطلق عليها اسم تيب فلايت 2. كان هاوكس يجد مشكلة في إيجاد تمويل لبناء النموذج الأولي، ولكن بيكرينج كان لديه الميزانية غير المحدودة. من خلال استخدام غواصة الخزف السرية، أرسل بيكرينج فريقا سريا تحت الماء لتثبيت سماعات مائية جديدة في جدران منخفضات ماريانا، أعمق مما يمكن لأي عدو أن ينظر. وفي أثناء عملية الثقب تلك، اكتشفت بنى جيولوجية لا تشبه أي شيء قد رآه العلماء من قبل. تضمنت الاكتشافات حبيبات معدنية ومستحثات لعدد كبير مجهول من الكائنات. بالطبع كانت مقدرة مكتب الاستطلاع للغوص إلى تلك الأعماق أمرا سريا، وعندها لا يمكن الكشف عن هذه المعلومات على الإطلاق. مؤخرا ومرة أخرى بسبب الخوف، قرر بيكرينج والفريق السري لعلماء مكتب الاستطلاع وضع معلوماتهم عن جيولوجيا ماريانا الفريدة للمساعدة في إنقاذ ناسا. عندها ثبت أن تحويل صخرة من ماريانا إلى حجر نيزكي هي مهمة مخادعة بسيطة، فمن خلال استخدام محرك هيدروجين نصف سائل ECE قام فريق مكتب الاستطلاع بتفحيم الصخرة بقشرة صهار مقنعة، وبعدها من خلال استخدام غواصة حمولة صغيرة نزلوا أسفل الرف الجليدي في ميلني وأدخلوا الصخرة المتفحمة إلى الأعلى عبر الجليد أسفله. حالما تجمد عمود الإدخال بدت الصخرة وكأنها قد وضعت هناك منذ 300 سنة. للأسف كما هو الحال غالبا في عالم العمليات السرية، فإن أروع الخطط يمكن تخريبها بأصغر الأخطاء الخفية. يوم أمس تم الكشف عن الخدعة بأكملها بسبب القليل من العوالق المضيئة حيويا. من حجرة طيران الكايوا الواقفة دون عمل، راقب دلتا واحد الدراما تنفضح أمامه. بدأ أن راشيل وتولاند يحكمان السيطرة، رغم أنه كان على دلتا واحد الضحك لأن خدعتهما جوفاء. كانت البندقية الآلية في يد تولاند دون أي فائدة. رغم تلك المسافة استطاع دلتا واحد رؤية أن مجمع ديك البندقية قد ارتد إلى الخلف، مشيرا أن مشط الذخيرة فارغ. عندما نظر دلتا واحد إلى زميله الذي يجاهد في مخالب التريتون علم أن عليه الإسراع. إن التركيز على سطح السفينة قد تحول بالكامل إلى بيكرينج، ويمكن لدلتا واحد القيام بخطوته الآن. تاركا الشفرات تدور ببطء، انزلق من مؤخرة باب الهليكوبتر واستخدم الطائرة لتغطيته، ثم شق طريقه دون أن يراه أحد إلى الممر الأيمن مع بندقيته الآلية في يده. توجه إلى مقدمة السفينة. لقد قام بيكرينج بإعطائه أوامر محددة قبل أن يهبطا على السفينة، ولم يكن دلتا واحد ينوي الإخفاق في هذه المهمة البسيطة. علم أن كل شيء سينتهي خلال دقائق. الفصل 122. لا يزال مرتديا برنس الحمام، جلس زاكارني في المكتب الرئاسي ورأسه ينبض بقوة. لقد تم الكشف عن الجزء الأجد في ذلك اللغز للتو. إن مارغوري تينش ميتة. قال مساعدو هيرني أن لديهم معلومات تقترح أن تينش قد ذهبت إلى النصب التذكاري FDR في اجتماع خاص مع ويليام بيكرينج. وبسبب أن بيكرينج مفقود الآن، أحس الطاقم بالخوف من أن يكون بيكرينج ميتا أيضا. لقد تحمل كل من الرئيس وبيكرينج معاركهما مؤخرا. منذ أشهر خلت علم هيرني أن بيكرينج يشترك بعمل غير شرعي باسم هيرني في محاولة لإنقاذ حملة هيرني المفتتة. من خلال توظيف أصول لمكتب الاستطلاع حصل بيكرينج بحذر على معلومات قذرة كافية لإغراق حملة السيناتور سيكستون، صور جنسية مخزية للسيناتور مع مساعدته جابرييل آش، تسجيلات مالية إجرامية تثبت أن سيكستون يتلقى رشاوى من شركات الفضاء الخاصة، وبشخصية مجهولة أرسل بيكرينج جميع هذه الدلائل إلى مارغوري تينش مفترضا أن البيت الأبيض سيستخدمها بحكمة. ولكن هيرني عند رؤيته للمعلومات منع تينش من استخدامها، فالفضائح الجنسية والرشاوى هي آفات مهلكة في واشنطن، والتلويح بأي منها أمام الجماهير لن يضيف إلا الارتياب تجاه الحكومة. إن العقائد الساخرة تقتل هذا البلد. رغم أن هيرني علم أن بإمكانه القضاء على سيكستون بهذه الفضيحة، إلا أن الثمن سيكون هو تلطيخ كرامة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا شيء رفض هيرني القيام به. لا مزيد من السلبيات. بإمكان هيرني سحق السيناتور سيكستون بهذه القضايا. حاول بيكرينج وهو غاضب من رفض البيت الأبيض لاستخدام الأدلة التي قدمها بإطلاق الفضائح من خلال تسريب إشاعة بأن سيكستون قد ضاجع جابرييل آش. للأسف صرح سيكستون عن براءته مع سخط مقنع لدرجة أن الرئيس وجب عليه الاعتذار عن هذا التسريب شخصيا. في النهاية قام ويليام بيكرينج بالإساءة أكثر من الإحسان. أخبر هيرني بيكرينج بأنه لو تدخل مرة ثانية في الحملة فستتم مقاضاته. إن الأمر الساخر الكبير بالتأكيد هو أن بيكرينج لم يكن يحب الرئيس هيرني، فقد كانت محاولات مدير مكتب الاستطلاع لمساعدة هيرني هي ببساطة الخوف على مصير ناسا. كان زاك هيرني هو أقل الشرين. الآن هل قام شخص ما بقتل بيكرينج؟ لم يستطع هيرني أن يتخيل. سيد الرئيس، قال المساعد، كما طلبت اتصلت بلورنس إكستروم وأخبرته عن مارغوري تينش. شكرا لك، إنه يرغب التحدث معك سيدي. كان هيرني لا يزال غاضبا من إكستروم لكذبه حول بوتس. أخبره أنني سأتحدث معه في الصباح. إن السيد إكستروم يريد الحديث معك فورا سيدي. بدا على المساعد الارتباك. إنه منزعج جدا. إنه منزعج؟ استطاع هيرني أن يشعر بأن مزاجه ينفجر من الانفعال. وبينما مشى بغضب ليتلقى مكالمة إكستروم، تساءل الرئيس ما الخطأ الآخر الذي يمكن أن يكون قد حدث الليلة. الفصل 123. على متن الجويا شعرت راشيل بالدوار. إن الحيرة التي كانت قد استقرت حولها مثل الغيمة الثقيلة تغادر الآن. أما الحقيقة الصارمة التي استوعبتها تركتها تشعر بالعزلة والاشمئزاز. نظرت إلى الرجل الغريب أمامها واستطاعت سماع صوته بصعوبة بالغة. احتجنا أن نعيد بناء صورة ناسا، كان بيكرينج يقول. إن شعبيتها المتناقضة وتمويلها قد أصبح شيئا خطيرا على العديد من المستويات. صمت بيكرينج وعيناه الكئيبتان تحدقان بها. راشيل، كانت ناسا في أشد الحاجة إلى انتصار. وجب على شخص ما القيام به. وجب القيام بشيء ما، فكر بيكرينج. كان الحجر النيزكي هو التصرف اليائس الأخير. لقد حاول بيكرينج والآخرون إنقاذ ناسا من خلال الاجتماع لدمج وكالة الفضاء في المجتمع الاستخباراتي، حيث يمكنها الاستمتاع بتمويل متزايد وأمن أفضل. ولكن البيت الأبيض رفض هذه الفكرة باستمرار على أنها اعتداء على العلم الصرف. المثالية قصيرة النظر، ومع شعبية سيكستون المتزايدة في خطبه ضد ناسا، علم بيكرينج وجماعته من خارقي القوى العسكرية أن الوقت ينفذ منهم. لذا قرروا أن الاستحواذ على خيال دافعي الضرائب والكونغرس هي الطريقة الوحيدة لاسترداد صورة ناسا وإنقاذها من ساحة المزاد العلني. إذا كان على وكالة الفضاء أن تنجو، فإنها تحتاج إلى العظمة. شيء يذكر دافعي الضرائب بأمجاد ناسا في أيام أبولو. وبما أن زاك هيرني يريد أن يهزم السيناتور سيكستون، فإنه سيحتاج إلى المساعدة. حاولت مساعدته، قال بيكرينغ لنفسه، متذكرا جميع الأدلة المؤذية التي أرسلها لمارغوريتينش. لسوء الحظ منع هيرني استعمالها، فلم يترك الخيار لبيكرينغ إلا باستخدام إجراءات عنيفة. راشيل، قال بيكرينغ، إن المعلومات التي أرسلتها للتو خارج هذه السفينة خطيرة جدا، يجب أن تفهمي ذلك. لو أن هذه المعلومات انتشرت، فإن البيت الأبيض وناسا سيبدوان مشتركين بالجريمة. إن أثرها ضد الرئيس وناسا ستكون هائلة. الرئيس وناسا لا يعلمان أي شيء يا راشيل، إنهم أبرياء، لقد صدقوا أن الحجر النيزكي أصلي. لم يحاول بيكرينغ إعلام هيرني أو إكستروم بعمله، لأن كل منهما كان مثاليا جدا لا يوافق على أي خدعة، بغض النظر عن قدرتها على إنقاذ المنصب الرئاسي أو وكالة الفضاء. إن جريمة المدير إكستروم الوحيدة كانت إقناع المشرف على مهمة بودز بالكذب حول برنامج الشذوذات، وهي حركة لابد أن إكستروم ندم عليها في اللحظة التي أدرك الأهمية التي سيصبح بها هذا الحجر النيزكي. مارغوريتينش بسبب غضبها من إصرار الرئيس على القتال في حملة نظيفة، تآمرت مع إكستروم في كذبة بودز على أمل أن نجاحا صغيرا لبودز ربما سيساعد الرئيس في النجاة من فيضان سيكستون المتزايد. لو أن تينش استخدمت الصور ومعلومات الرشاوة التي أرسلتها إليها، ما كان ليحدث أي شيء من هذا. جريمة قتل تينش، رغم الندم الكبير عليها، كانت قد تقررت منذ أن اتصلت راشيل بتينش واتهمتها بالخديعة. علم بيكرينغ أن تينش ستحقق بشكل لا يرحم إلى أن تصل إلى أعماق دوافع راشيل لهذه الادعاءات الغاضبة، وهذا كان تحقيقا من المؤكد أن بيكرينغ لن يسمح بحدوثه. وبشكل ساخر كانت تينش ستخدم رئيسها جيدا من خلال موتها. إن نهايتها العنيفة ستساعد في جلب صوت الاستعطاف للبيت الأبيض، وبنفس الوقت تلقي بشكوكات غامضة لخديعة قذرة من قبل حملة سيكستون اليائسة التي أخذتها مارغوريتينش علنا في مقابلة CNN. وقفت راشيل مقابلة له تحملق في مديرها. افهمي، قال بيكرينغ، لو أن أخبار خديعة الحجر النيزكي قد انتشرت، فإنك ستقضين على رئيس بريء ووكالة فضاء بريئة، وسوف تضعين رجلا خطيرا جدا في المكتب الرئاسي. يجب أن أعلم إلى أين أرسلت الفاكس. وبينما هو يتحدث تلك الكلمات، ظهرت نظرة غريبة على وجه راشيل. كان تعبير الرعب الواضح لشخص أدرك للتو أنه ربما ارتكب خطأ مهلكا. وبعد أن دار حول مقدمة السفينة ووصل إلى الجانب الأيسر، وقف دلتا واحد الآن في المختبر المائي الذي ظهرت منه راشيل عند وصول الطائرة. عرض جهاز الكمبيوتر في المختبر صورة مشوشة، صورة ذبذبات متعددة الألوان لدوامة في أعماق المياه على ما يبدو أنها كانت تحوم في قاع المحيط في مكان ما أسفل الجويا. سبب آخر للخروج من هنا، فكر بذلك وهو يتحرك الآن باتجاه هدفه. كان جهاز الفاكس موضوعا على منضدة في الجانب البعيد من الحائط، كان مليئا بمجموعة من الأوراق تماما كما توقع بيكرينغ أن يكون. التقط دلتا واحد الأوراق، حيث كان هناك ملاحظة من راشيل في الأعلى، عبارة عن سطرين فقط، فقرأها. إنها في صميم الموضوع، فكر بذلك. وبينما مرر إصبعه بين الأوراق كان مذهولا وفزعا في الوقت نفسه، للدرجة التي تمكن فيها تولاند وراشيل من كشف خديعة الحجر النيزكي. مهما كان الشخص الذي سيرى هذه الأوراق المطبوعة، فسيعلم ما الذي تعنيه من دون شك. لحسن الحظ لم يكن دلتا واحد بحاجة على ضغط إعادة الاتصال ليعلم المكان الذي توجهت إليه هذه الأوراق. كان رقم الفاكس الأخير لا يزال معروضا على الشاشة الضوئية. بدأت هوية واشنطن دي سي. نسخ رقم الفاكس بحذر وجمع كل الأوراق وخرج من المختبر. كانت يدا تولاند تتصببان عرقا على البندقية الآلية وهو يحملها، موجها الفوهة إلى صدر ويليام بيكرينج. كان مدير مكتب الاستطلاع لا يزال يضغط على راشيل لتخبره المكان الذي أرسلت إليه المعلومات، وقد بدأ تولاند يشعر بالإحساس المربك بأن بيكرينج كان يحاول ببساطة إضاعة الوقت. لماذا؟ إن البيت الأبيض وناس أبرياء، أعاد بيكرينج قوله. اعملي معي، لا تجعلي أخطائي تدمر المصداقية القليلة التي تبقت لناسا. ستبدو ناسا هي المذنبة في حال انتشرت هذه المعلومات. يجب أن أصل وإياك إلى اتفاق، إن البلد يحتاج إلى هذا الحجر النيزكي. أخبريني إلى أين أرسلت المعلومات قبل أن يتأخر الوقت. لتتمكن من قتل شخص آخر؟ قالت راشيل. أنت تجعلني أشعر بالغثيان. كان تولاند مندهشا من ثبات راشيل، إنها تحتقر والدها، ولكنها بالتأكيد لا تنوي وضع السيناتور في أي خطر مهما كان. لسوء الحظ كانت خطة راشيل لإرسال الفاكس إلى والدها للمساعدة قد أعطى عكس النتائج المرجوة. حتى ولو حضر السيناتور إلى مكتبه ورأى الفاكس واتصل بالرئيس مع أخبار خديعة الحجر النيزكي وأخبره أن يلغي الهجوم، فليس هناك أي شخص في البيت الأبيض لديه فكرة عما يتحدث سيكستون أو عن مكان وجودهم. سأقول هذا مرة واحدة فقط، قال بيكرينج وهو ينظر إلى راشيل بحملقة مهددة. إن الموقف معقد جدا لتفهميه بشكل كامل. لقد قمت بخطأ كبير في إرسالك المعلومات خارج السفينة. لقد وضعت بلدك في مأزق. أدرك تولاند الآن أن بيكرينج يضيع الوقت في الواقع، وكان السبب يمشي بهدوء باتجاههم في الجانب الأيمن للقارب. شعر تولاند بومضة من الخوف عندما رأى الجندي يمشي باتجاههم وهو يحمل مجموعة من الأوراق والبندقية الآلية. قام تولاند بردة فعل حاسمة كانت صدمته هو نفسه. قابضا على البندقية الآلية اندفع بسرعة ووجهها على الجندي وسحب الزناد. أصدرت البندقية صوتا بريئا. لقد وجدت رقم الفاكس، قال الجندي وهو يسلم بيكرينج قطعة ورق صغيرة. وإن السيدة تولاند فارغ الذخيرة. الفصل الرابع والعشرون. اندفع سيدويك سيكستون كالعاصفة في مدخل بناء السيناتورية فيليب آي هارت. لم يكن لديه أي فكرة عن كيفية تمكن جابرييل من فعل ذلك، ولكنها بالتأكيد قد دخلت مكتبه. فبينما كانا يتحدثان على الهاتف سمع سيكستون بوضوح الطقطقة الثلاثية المميزة لساعة جورديان في الخلف. كل ما استطاع تخيله هو أن استراق السمع الذي قامت به جابرييل على لقاء SFF قد شوه ثقتها به وذهبت تبحث عن أدلة. كيف تمكنت من الدخول إلى مكتبي بحق الجحيم؟ كان سيكستون مسرورا أنه قد قام بتغيير كلمة سر كمبيوتره. عندما وصل إلى مكتبه الخاص أدخل سيكستون الشفرة لتعطيل المنبه، وبعدها تحسس مفاتيحه وفك الأقفال الضخمة ففتحت الأبواب، ثم اندفع إلى الداخل ناويا إدراك جابرييل وهي تقوم بفعلتها. ولكن المكتب كان فارغا ومظلما، مضاء فقط بأضواء شاشة توقف كمبيوتره. أشعل الأضواء وتفحصت عيناه الغرفة. كل شيء يبدو في مكانه. صمت كامل باستثناء الطقطقة الثلاثية لساعته. أين هي بحق الجحيم؟ سمع حفيف شيء ما في حمامه الخاص، فأسرع مشعلا الضوء. كان الحمام فارغا. نظر خلف الباب، لا يوجد شيء. بحيرة نظر سيكستون إلى نفسه في المرآة متسائلا، هل شرب كثيرا هذه الليلة؟ لقد سمعت شيئا ما. وهو يشعر بعدم التوجه والاضطراب مشى عائدا إلى مكتبه. جابرييل، صاح بأعلى صوته. ذهب إلى الردهة باتجاه مكتبها. لم تكن هناك، كان مكتبها مظلما. تدفق الماء في مرحاض غرفة السيدات، فالتفت سيكستون مسرعا باتجاه غرف الاستراحة. وصل في الوقت الذي خرجت فيه جابرييل وهي تنشف يديها، فزعت عندما رأته. يا إلهي، لقد أخفتني، قالت وهي تبدو خائفة حقا. ما الذي تفعله هنا؟ قلت إنك تحضرين وثائق ناسا من مكتبك، صرح وعيناه تنظران إلى يديها الفارغتين. أين هي؟ لم أستطع العثور عليها، بحثت في كل مكان وقد استغرق هذا وقتا طويلا. حدق مباشرة في عينيها. هل كنت في مكتبي؟ أدين بحياتي إلى جهاز الفاكس الخاص به، فكرت جابرييل. منذ دقائق فقط كانت تجلس أمام كمبيوتر سيكستون تحاول طباعة صور الشيكات غير الشرعية من جهاز كمبيوتره. كانت الملفات محمية بطريقة ما، وكانت تحتاج إلى وقت أطول لتعرف كيفية طباعتها. كان من المحتمل أنها لا تزال تحاول ذلك الآن، لو أن جهاز فاكس سيكستون لم يرن منبها ومعيدا إياها إلى الواقع. اعتبرت جابرييل أن ذلك إشارة لخروجها، ودون أن تقضي المزيد من الوقت لتنظر ما هو الفاكس القادم، أقفلت كمبيوتر سيكستون ورتبت كل شيء، ثم توجهت من الطريق الذي قدمت منه. كانت تتسلق من الحمام في الوقت الذي سمعت فيه سيكستون يدخل. الآن مع وجود سيكستون واقفا أمامها ومحدقا بها، أحست أنه يبحث في عينيها عن كذبة. يمكن لسيدغويك سيكستون أن يشم الكذب بقدرة لم ترها جابرييل على الإطلاق. لو أنها كذبت عليه فإن سيكستون سيعرف. لقد كنت تشرب، قالت جابرييل وهي تلتفت بعيدا. كيف يعلم أنني كنت في مكتبه؟ وضع سيكستون يديه على كتفيها وأدارها إلى الخلف. هل كنت في مكتبي؟ شعرت جابرييل بخوف متزايد. لقد كان سيكستون يشرب حقا. كانت لمسته قاسية. في مكتبك؟ سألته وهي تجبر نفسها على إطلاق ضحكة مرتبكة. كيف؟ لماذا؟ لقد سمعت ساعة جوردن في الخلف عندما اتصلت بك. انكمشت جابرييل بينها وبين نفسها. ساعته؟ لم يخطر ذلك على بالي. أتعلم كم يبدو هذا سخيفا؟ أقضي اليوم بأكمله في المكتب، أعرف كيف هو صوت ساعتي. أحست جابرييل أن عليها إنهاء هذا فورا. الدفاع الأفضل هو الهجوم الجيد، على الأقل هذا ما تقوله يولاندا كول دائما. وضعت يديها على وركيها، مشت جابرييل بقوة وخطت باتجاهه تنظر إلى وجهه محملقة. دعني أفهمك هذا مباشرة حضرة السيناتور، إنها الرابعة صباحا وكنت ثملا، سمعت الطقطقة على الهاتف، وهذا هو سبب مجيئك إلى هنا؟ أشارت بإصبعها بسخط باتجاه أسفل المدخل إلى بابه. لنوضح الأمر، هل تتهمني بتعطيل نظام التنبيه الفيدرالي واختراق مجموعتين من الأقفال لأقتحم مكتبك وأكون غبية بدرجة كافية لأجيب على هاتف الجوال وأنا أقترف الجرم، ومن ثم أعيد تشغيل نظام التنبيه في طريقي للخارج، وبهدوء أستخدم غرفة السيدات قبل أن أهرب بدون أي دليل على ذلك؟ هل هذه هي القصة هنا؟ طرفت عين سيكستون المفتوحتان بشكل كبير. هناك سبب يمنع الأشخاص من الشرب وحدهم، قالت جابرييل. وهل تريد الآن التحدث عن ناسا أم لا؟ شعر سيكستون بالارتباك وهو يمشي عائدا إلى مكتبه. ذهب مباشرة إلى طاولة الشرب وصب لنفسه البيبسي. هو متأكد من أنه لا يشعر بالسكر. هل يمكن أن يكون حقا مخطئا بذلك؟ عبر الغرفة طقطقت ساعة جوردن كعادتها. شرب سيكستون البيبسي وصب لنفسه واحدة أخرى وواحدة لجابرييل.